كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج رأسه إليها وهي حائض أيضا، وترجل له شعره لأنه كانت له لمة، وفي رواية كانت له جمة. فالمقصود أن المعتكف يعني يلزم المسجد ولا يخرج منه لغير ضرورة، سواء كان رجلا أو امرأة. وعلى المرأة التي تريد الاعتكاف أن تتحقق من أن الحيض لا يأتيها في هذه المدة التي نوت فيها الاعتكاف، بل تحاول أن تنتقي الأيام التي لا يأتيها فيها الحيض، وأفضلها العشر الأواخر من رمضان. كما أن يمكن أن يزار المعتكف ويزوره أهله وذووه وأزواجه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فإنه قد جاء أزواجه يزرنه في المسجد ثم انصرفنا وبقيت عنده صفية فترة، ثم خرج يودعها، فقال فلما مر به اثنان من الصحابة أسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية إنها صفية، ثم قال سبحان الله إن الإنسان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في قلبكما شرا. فلذلك يجب الاحتياط، ويجب البعد عن مواطن الريبة، يجب البعد عن ماذا؟ عن مواطن الريبة. ويجب على المسلم أن يكون بعيد عن مواطن الارتياب والشكوك. ومن مسائل الاعتكاف أنه كما قلنا لا يخرج إلا لقضاء حاجة الإنسان، لقضاء الحاجة الضرورية كالخروج إلى الحمام ونحو ذلك، وإن ضرب له خباء في داخل المسجد فهذا جيد، كما فعلت عائشة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتخذن أخبئة في داخل المسجد عندما يعتكفنا. فإذا هذه مسألة الاعتكاف، وتجوز ولو يوما واحدا كما قلنا، وهي سنة، وقد صام اعتكف العشر الأواخر طيلة رمضان، وفي السنة التي قبض فيها صام العشرين الأخيرة واعتكف العشرين الأخيرة. نعم. وقوله تلك حدود الله أي التي حدها لعباده ونهاهم عنها، وقوله فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكن وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها كذلك، أن يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعل، فإذا بين الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة، وكان ذلك سببا للتقوى. هنا ختم هذه الآية الكريمة بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، والنهي عن مجرد القربان له معنى عظيم، وهو حماية تلك الحدود والبعد عنها، وعدم قربان كل طريق يؤدي إليها، وهو أبلغ في هذا الباب مما لو قال فلا تعتدوها، المقصود تجاوزها. وهنا يقول فلا تقربوها، أي مجرد القربان ومجرد، فإن ذلك محرم حماية لحماية لحدود الله لألا تنتهك. ولذلك انظر ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تلك حدود الله فلا تقربوها. فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن مجرد القربان قد يوقع في الحمى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحلال والحرام إلى أن قال ألا، فنهى عن القربان وأمر يعني قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات هذا هو الشاهد فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام فلذلك أكد ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله فرض أشياء فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمقصود أن يبتعد عن جميع الوسائل والأسباب التي ترضيه والتي توقعه في مخالفة الحدود الشرعية ولذلك قالت تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون أن يبسطها ويوضحها من أجل أن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويبتعدوا عن مساقطه ويحاول يجتهدون فيما يقربهم إليه سبحانه وتعالى فلذلك كل هذه الأشياء تشرع للتقوى من أجل أن يتقى الله من أجل أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه فتنبهوا لذلك أيها الإخوة واعلموا أن حقيقة التقوى هي أن تجتهد بكل ما آتاك الله تبارك وتعالى من قوة في تطبيق ما أمرك الله به وأن تبذل قصارى جهدك للبعد عن المحرمات.